عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من صلاة الغداة حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل، ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة. فأقبل، أقبل يا حافظ القرآن ولتسمع الدنيا هداك. تنحق الريح الشديدة الرماد في اليوم العاصف، ريح شديدة في يوم عاصف شديد يعصف أي شيء، يقتلع خيام ويقتلع قدور، فكيف برماد؟ لا يبقي منه شيء. لا يقدرون مما كسبوا على شيء، أي شيء يكتسبون من هذه الأعمال لا يقدر أن يحصل منه شيء. هل تستطيع أن تجمع شيء من هذا الرماد بعد هيجان هذه الريح الشديدة في هذا اليوم العاصف؟ تقدر تجمع حاجة من الرماد دوت؟ ما تستطيع أن تجمع منه شيء، خلاص تنقل في أماكن بعيدة وما له أي مكان معلوم ولا شكل معلوم ولا ذرات ضعيفة قليلة جدا، ومع شدة الريح تبقى أصغر فأصغر فأصغر، مش هلاقي منها حاجة خالص. هعملهم كذلك. لا يقدر الكفار مما كسبوا على شيء، لا يستطيعوا أن يجمعوا أي شيء من هذه الأعمال، لا يعني لا يجدوا شيئا من هذه الأعمال يوم القيامة، كما قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. كأنه ولا حاجة ولا حاجة. على فكرة زيه عمل المرائي، المرائي ما ليش من عمل حاجة، ده الصلاة والصيام وكل، لكن المرائي ما ليش العمل دوت، ما ليش العمل ده، ما ليش أي وزن ولا أي قيمة. فوزن الأعمال حقيقة يا أخواني لا يكون لها وزن إلا إذا ارتبطت بالله سبحانه وتعالى، ده لله، مش عايز حاجة خالص، قطعت كل شيء إلا أن يكون هذا العمل لله. وبالمناسبة ما فيش حاجة في حياتنا كلها لها قيمة إلا إذا ارتبطت بالله سبحانه وتعالى، كله باطل، كل ما قال الله باطل. فهموا الحتة دي كويس جدا، كل حاجة هتبقى ولا حاجة إلا الشيء المرتبط بالله، هو ده اللي بيبقى له قيمة ويبقى له وزن ويبقى له معنى ويبقى له مثوبة ويبقى له جنة. وربنا سبحانه وتعالى بفضله يعظم هذا الشيء تعظيم عظيم جدا، يكبره ليك وينميه لك. فالتمرة تصير كجبل أحد، التمرة تصير كجبل أحد أدام قصدت بها وجه الله وأخلصت بها لله واتبعت فيها السبيل، لكن جبل أحد يصبح ولا شيء لو كنت أنفقت رياء أو عجبا، ها خلي بالك، أو أنفقته وأنت على الكفر. كل هذا أخوان يبين للأشياء لها قيمة بالله سبحانه وتعالى. زوجة كوب تراب، زوجة صالحة وتعينها وتعينها على قيام الليل يبقى لها قيمة. رحم الله رجلا قام من الليل فيقظ البعض، ورحم الله امرأة قامت من الليل فيقظت زوجها، يبقى لها قيمة. الشاه النبي صلى الله عليه وسلم ويسأل عائشة، يا رسول الله يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها ما بقي منها، تقول: يا رسول الله ما بقي منها إلا كتفها، خلاص احنا وزعناها كلها ما عادش فاضل حاجة غير الكتف. قال: خلي بالك بقيت كلها، لأن ده اللي كان خارج لله، إلا كتفها، لا ناكل ده ما اسموش باقي، ده هو ده اسمه هالك وفاني. شفتوا المعاني يا اخواني؟ أي عمل هيرتبط بالله سبحانه وتعالى هيبقى العمل ده لله، لله يبقى له قيمة. ما كانش يبقى ملوش اي قيمه. مثل الذين كفروا بربهم اعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء، لا يقدرون على تحصيل شيء منه، خلاص ما عاد ولا حاجه. تمام. واخذوا ربك عز وجل، ربك عز وجل ليس بظلام للعبيد، فمثوبه الاعمال دي بالراحه فين؟ خدوها في الدنيا، خدوها في الدنيا. اما الاخره فقد نص ربنا سبحانه وتعالى على انها للمتقين، وان الجنه لا يدخلها الا نفس المؤمنه بنص الحديث الصحيح. واضح يا اخواني؟ مثل الذين كفروا بربهم اعمالهم كرماد ولا حاجه، لا ده في يوم شديد الريح عاصف لا يقدرون ما كسبوا على شيء. ذلك هذا المثل المضروب، هذه الاعمال المذكوره، هذا الحال اللي حصل لهم هو الضلال البعيد. ذلك هو الضلال البعيد، يعني بعيد عن طريق الحق المخالف لمنهج الصواب. ها لما كان هذا خسرانا لا يمكن تداركه سماه ايه؟ بعيدا. ذلك هو الضلال البعيد. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء، لا يقدرون ذلك هو الضلال البعيد. ذلك هو الضلال البعيد. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. من تاني تفضل. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق؟ إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. وما ذلك على الله بعزيز. وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء. أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق؟ ألم تر أن الله خلق السماوات إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. وما ذلك ذلك على الله بعزيز. وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق آية متكررة ومعنى متكرر في كتاب الله عز وجل وتنبيه دائم إلى ما نراه ليل نهار من خلق السماوات والأرض هذه إخواني آيات عظيمة ترد العبد دائما إلى الله والحمد لله أن جعل آيات دي فوقنا وتحتنا يعني ماشي فوقك وتحتك آيات وحولك آيات كلها تنبئك بالعليم الخبير سبحانه وتعالى ألم ترى والرؤية هنا الرؤية الإيه؟ القلبية فالقلب له سمع وبصر القلب له سمع وبصر بصر العين وسمع الأذن بظاهر لكن المهم أن تفقه ما ترى وأن تفقه ما تسمع ألم يكن لهم قلوب يفقهون بها ما رأوا وسمعوه في الأشياء اللي بنراها إخواني ساعات كل الناس بترى السماوات والأرض رؤية إبصار لكن رؤية البصيرة ليس إلا للمؤمن يقعد يفكر كده اللي أنا شايفه دوت يعبر عليه اللي شايفه ده هو رأيي اللي أنا شايفه دوت ينبئك بالحكيم الخبير سبحانه وتعالى اللي شايفه ده يدل على قدرة واسعة اللي شايفه ده يدل على حكمة اللي شايفه ده يدل على علم اللي شايفه ده يدلك على الله سبحانه وتعالى ألم ترى بقلبك والكلام إما للنبي صلى الله عليه وسلم ولكل من يصلح له الخطاب ألم ترى يا من تخاطب بهذا الكتاب ألم ترى أن الله خلق السماوات والأرض بالحق بالوجه الصحيح الذي يحق أن يخلقها عليه ليستدل بها من يراها على كمال قدرة الله وبين كمال قدرته سبحانه وتعالى واستغناه عن كل واحد من خلقه فقال إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد يعدل الموجودين ويوجد المعدومين إن يشأ يذهبكم أيها الموجودون الآن إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد كان عدما كان عدما ويأتي العز وجل به خلق آخر أليس الله على ذلك بقدير هي مشكلة عزيز عليه أن يخلق مخلوقين آخرين هذا تهديد تهديد إن لم يقم الناس بأمره سبحانه وتعالى فهذا تهديد منه إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد الخلق الجديد يا ترى هو من نوع الإنسان نفسه ولا من نوع آخر سواء ده ولا ده إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد مثلكم لكن جديد ليس باعتبار جنس هو نفسه من جنسكم إنسان أيضا مثلكم ولكن آخرون غيركم وممكن يكون وممكن يكون خلق جديد يعني جديد خالص تركيبة تانية خالص وشكل تاني خالص ومخلوقين آخرين مختلفين تماما أي شيء يذهبكم ويأتي بجنس آخر غير جنسكم خلاص مفيش انسان ويطلع مخلوق جديد رب العزه يخلقه ويقيم شرعه ودينه وامره، او يذهبكم وياتي بخلق جديد من جنسكم لا تحتمل معنيين دي او دي، هو على ذلك سبحانه وتعالى قدير. ان يشاء يذهبكم وياتي بخلق جديد، وما ذلك اي الاتيان بالخلق الجديد ما ذلك على الله بعزيز، والعزيز هو الممتنع، مش عزيز يعني نادر قليل لا يمكن يعز عليك يعني ها يعني يمتنع الضعف، يبقى في عندنا يعز ويعز ويعز، مسابقه اللي يجيب بكره فرق من الثلاثه دي جاي، ممكن نقول عز يعز عز يعز عز يعز، العين بتاعت يعز دي ممكن تبقى بالفتحه ممكن بالكسره وممكن بالضم، وكل مره لها معنى، اللي يجيب الفرق ما بينهم دلوقتي على طول ثاني يعز يعز يعز، العين بتاعت يعز بالفتحه والكسره والضم هي مكافأة قيمتها 7 جنيه. وبرزوا لله جميعا وما ذلك على الله بعزيز، قلنا بممتنع، شو بقى عزيز دي تبقى من ايه؟ من يعز ولا عز ولا يعز، كلها عزة، فشوف له انا بقى مش عزة بتير مبوط، لا عزة عزة زين وزين يعني زين مشددة، وما ذلك على الله بعزيز. ولهذا يبقى هذا كله أخواني معناه أن الله حقيق أن يعبد، الله سبحانه وتعالى حقيق بأن يرجى ثوابه ويخاف عقاب، ولذلك أتبعه بذكر أحوال الآخرة فقال وبرزوا لله جميعا. البروز يعني الظهور، البروز يعني الظهور، والبروز هنا بروز منين؟ من القبور، برزوا يعني ظهروا من قبورهم، والبراز المكان الواسع، من ممكن العوز يعمل يتبرز يعني يدخل غائط أو يعمل حمام يروح مكان بعيد بعيد عن الناس فسمي البراز، تمام تمام. ولهذا قال امرأة برزة اللي هي تظهر الرجال دايما، امرأة برزة يعني تظهر للرجال، في امرأة مستكرة واضح، فالبروز يعني الظهور، برزوا أي ظهروا من قبورهم، برزوا لله جميعا، وعبر بالماضي قال برزوا ما قالش يبرزون لا برزوا، والتعبير بالماضي وإرادة في المستقبل معروف في علم المعاني، معناه هذا أمر متحقق متحقق تحقق الماضي، الماضي ده تحقق ولا تحققش؟ محدش يقدر يرد على خلاص ده 100% تحقق ده ماضي، فصار الأمر المستقبل الحقيقي وقوعه اللي ما فيهوش مثقال ذرة من شك كأنه ماضي، أتى أمر الله لأنه آتي آتي وفيهاش كلام، تمام. برزوا لانهم هيبرزوا هيبرزوا لله سبحانه وتعالى، وبرزوا لله جميعا، كل ده هيطلع من قبور، وبرزوا لله جميعا، هم كانوا خافيين على ربنا قبل كده، هل بروزهم وعدم بروزهم يفرق؟ يعني بروزهم من الارض او عدم بروزهم يفرق؟ فمع كونه سبحانه وتعالى عالما بهم لا تخفى عليه خافيه من احوالهم، برزوا او لم يبرزوا لانهم كانوا يستترون عن العيون عند فعلهم المعاصي ويظنون ان ذلك يخفى على الله، فالكلام خارج على ما يعتقدونه هم، تعتقدون ده مستتر؟ طب لا ده كله هيبقى بارز، ورونا كده بقى الكلام ايه في الامور المستتره عندكم، فمعناها صار المستتر ايه بارزا. فقال الضعفاء لما برزوا من القبور ومثل بين يدي الله سبحانه وتعالى، فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا. في كل زمان وفي كل مكان بيبقى فيه عصيان وفيه طغيان وفيه كفر، بيبقى فيه كبراء للعصيان والكفر والبدع، وفيه ضعفاء أتباع لها. الإسلام ما بيقرش أي حاجة من الحاجات دي، الضعيف والمستكبر والمستكبر، التابع والمسبوع، كل واحد في الإسلام مسؤوليته فردية، فهموا الكلمة دي كويس جدا، أنت مسؤوليتك فردية، أنت تقف بين يدي الله سبحانه وتعالى ويسألك أنت ماذا أجبت المرسلين، يقطع كل الصلات وكل الأواصر، لا زوج ولا ولد ولا أخ ولا أخت ولا حاجة خالص، المسؤولية فردية. طب الكلمة دي كويس أوي، يعني أنت المسؤول عن كل حاجة متعلقة بك في أحلى الظروف وأشد الأوقات وأسود، أنت المسؤول. فدايما شوف كده القصة بينك وبين ربك إيه، وراجع نفسك، أنت المسؤول. حتى لو قلدت واتبعت، حتى لو قلدت واتبعت أنت المسؤول. جماعة اللي بيقول لك علاء فرقة متعاد، كلمة دي يراد بها باطل وإن كانت كلمة حق. إزاي؟ أنت المسؤول عن اختيار العالم اللي قلدته. منظورك قلد مش هو اتبعه، ها خلاص قلده، لكن اتسألوا وعوقبوا، انتوا قلدتوا مين؟ ألم يكن لكم عقول؟ ألم يكن لكم قلوب؟ ألم يكن لكم أبصار؟ ألم يكن لكم أسماع؟ مسؤوليتكم فردية. ربنا اداك آلات كلها لتهيئك لهذا البحث، فحتى لما بتتبع وتقلد هتسأل عن هذا الاتباع وهذا التلقي، قلدت مين؟ طب اشمعنى فلان؟ وافق هواك؟ طب فين الفطرة الصحيحة؟ طب فين العلم ربنا على المرض؟ فين النجدين؟ طريق الخير ربنا بينه لكل أحد، الصغير والكبير، الذكر والأنثى، متعلم والجاهل. الحاجات دي الأصول ربنا جعلها فيك، هي الفطرة الصحيحة والهداية إلى النجدين، الطريقين طريق الخير والشر، راحت فين؟ ولهذا يا إخواني الشيخ الإسلامي كتاب كبير جدا اسمه العقل والنقل. العقل والنقل، العقل اللي هو العقل معروف، النقل اللي هو قال الله وقال رسول الله، ده بيسموه النقل اللي جاي من كتاب والسنة. والعقل اللي هو العقل خلاصة الكتاب ده، هو اللي قد كده خلاصته، الخمس مجلدات والأمثلة اللي ضربها والكلام اللي قاله، على أن العقل الصحيح، العقل الصحيح لا يتعارض أبدا مع النص الصحيح الصريح. فالأصل أن عقلك تفكر، تفكر لا يمكن أن تشرك بالله سبحانه وتعالى. تفكر أن خلق السماوات والأرض مش حد المخلوقين، بل لها خالق ولها مدبر ولها قائم عليها سبحانه وتعالى. يعبد غيره مستحيل، كيف يعبد سواه؟ ولهذا في السورة أفي الله شك، لسه احنا كنا بنقرأها من يومين، أفي الله شك، دي الحاجة الوحيدة اللي مش فيها أي حد. إذن يا أخواني ينبغي على من يقلد أن ينظر من قلد. هتقلد عالم، أنت اشمعنى اخترت العالم دوت؟ لأنه فعلا فعلا أنا كل ما أوتيت من علم وكل ما أوتيت من قدرة وأنا أضعف الناس وأنا رجل كبير السن القليل العلم، شايف إن ده أعلم واحد، حينئذ يبقى التبعية صحيحة، يبقى أنا عايز الهدى. ها؟ ولهذا تجد يا أخواني كثير من الناس مع ضعف بنيتهم وتحس إنه مش متعلم، لكن على الخير يقول لك عايز الخير ويتبع، تلاقيه راح متبع الناس اللي إيه؟ الصحيحة. ضل في مسائل اجتهادية، ضل في مسائل اجتهادية، تستعصي حتى على أهل العلم وعلى بعضهم، لكن الاتباع أنت مسؤول عنه، الاتباع أنت مسؤول عنه، فانظر من تتبع، انظر من تتبع وعلى أي شيء اتبعته، وده بيوافق ما يرضي الله سبحانه وتعالى ولا ما يفقوش. مسألة اجتهاد دقيقة انتهى الموضوع، هي دي اللي تعالى بقى فرقة تعالى، لكن الأصول اللي ماشيين عليها ويعرف الصغير والكبير هذه لا يحيد عنها أحد. والتقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. هتجد الإنسان بيتبع فلان مين كده يقول لا بس في الأمر ده وأفتاني بشيء وأنا صح خايف منه، لأن همشي بالحيطة مش هعمل بالفتوى دي. ليه يا عم وأفتاك هو متعلقها في رقبته؟ يقول لك لا، تقواه تمنعه، خوفه من الله يمنعه، شعوره بالمسؤولية الفردية بيمنعه، شعوره بالمسؤولية الفردية يمنعه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بيقضي بين اثنين يقول إن ممكن أقضي الواحد منكم بقطعة من النار، إزاي يا رسول الله أنت ما قضيت؟ آه بعضكم ألحن من بعض في الحجة، لكن انت عارف ان ده مش صح، ان ده مش حق، رغم النبي افتاه، النبي قضى له صلى الله عليه وسلم، ده ما يحلوش له، يبقى كانه قضى عليه قطعا، يبقى رجع في النهايه المسؤوليه ايه؟ فردي. ما القاش على النبي صلى الله عليه وسلم خطبه، النبي قضى في المساله، انا اتكلم ليه؟ لا، في جزء انت متعلق بيك انت، النبي افتى صلى الله عليه وسلم او قضى صلى الله عليه وسلم بايه؟ بما سمع، بما سمع، لكن انت اللي عارف حقائق امور لم يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم الخاصه بيك انت، مسؤوليتك الفرديه انت. فهمتوا حاجه يا اخواني؟ فدايما ارجع صلتك انت بالله على طول. تتعلم وتسال وتقلد وكذا، في الاخر يا ترى ده يرضيه؟ يا ترى ده يدخل الجنه؟ يا ترى ده يبعد عن النار؟ يا ترى ده في شبهه؟ تبقى حاجه من اثنين، صارت الامور عندك يا حلال بيني حرام بيني، خلاص الحلال اعمله حرام اتركه، وصارت امور مشتبهه لسه مش واقف فيها على شيء اتركها لله عز وجل، اتركها براءه لدينك وعرضك. قال وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا انا كنا لكم تبعا. احنا كنا مقلدين اتباع لكم، فهل انتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ انتوا هتدفعوا عنا اي شيء من عذاب الله عز وجل؟ خلي بالكم انا عايز اعرف، خلي بالكم من عذاب مين؟ هل انتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ من الاولى تفيد ايه ومن الثانيه تفيد ايه؟ ها؟ الليفي والتضعيف الاولى؟ لا الثانيه للتضعيف. الاولى هل انتم مغنون عنا من شيء؟ الجمله صحيحه مش صحيحه؟ صحيحة، لكن مغنون عن ايه؟ من عذاب الله. فدي اللي بينت مغنون عن ايه، فبيسموها من البيانية. خلاص، هل انتم مغنون عنا من شيء؟ هل انتم مغنون عنا من شيء ايه؟ يعني شيء فلوس يعني، ولا حسنات، ولا عذاب؟ من عذاب الله. فهمتوا ازاي؟ فدي اللي بينت يغنى عنهم في ايه؟ هل انتم مغنون عنا من عذاب الله؟ دي من البيانية. من شيء يعني ولو بعض شيء انتم تغنون عنه. من عذاب الله اي شيء، بعض شيء. هل انتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ اي بعض الشيء الذي هو عذاب الله. ها؟ يقال اغنى عنه يعني دفع عنه. هل انت تغني عني يعني دفع عنه؟ واغناه يعني اوصل اليه النفع، يبقى ايصال النفع او دفع الضر من اغناه عنه. قالوا ده مين دول بقى اللي قالوا؟ الذين استكبروا. وده حوار متكرر في القرآن، حوار من الضعفاء والمستكبرين مر بينا في أكثر من 7-8 مواضع. حد فاكر أي موضع فيهم؟ في سورة سبع، في سورة غاد، في سورة الزمر. كل ده يعرف فيه مثل هذا الحوار بين الضعفاء وبين في سورة البقرة. قال الذين اتبعوا للذين اتبعوا. فالكلام بين الأتباع والمتبوعين وبين الضعفاء والمستكبرين ده حوار متكرر في القرآن عشان ما يبقاش لينا عذر ولا حجة بين يدي الله سبحانه وتعالى. ما تجيش تقول أنا عملت عشان فلان، مسؤوليتك فردية، مسؤوليتك فردية. في الخير ربنا يؤازر بعضكم ببعض، أما في الشر فلا، من فضل ربنا سبحانه وتعالى. يعني في الخير رجل صالح وزوجته امرأة صالحة وأولاده أولاد صالحين وكلهم على الإيمان وعلى الإسلام والحمد لله، ألحقنا بهم ذريتهم. الأب في الدرجة رقم 19 مثلا تجاوزا يعني، رقم 19 في الجنة، والزوجة 17 والابن 13، يطلعهم كلهم لل 19. ده من فضل ربنا سبحانه وتعالى، بس يبقوا كلهم من أهل الجنة. خلي بالك كلهم من أهل الجنة والصلاح، تفاوتت الدرجات خلاص من فضل ربنا سبحانه وتعالى يلحق الذريه بعضها البعض. طلع الاب بقى اللي في الدرجه العاليه، طلع الابن، طلعت الزوجه، هيرفعوا لاعلى درجه واحد فيهم. والحقنا بهم ذريتهم وما التناهم من عملهم من شيء، لا ننقص من عملهم شيء. ده مش هيقلل من عمل حد، مش الحقنا، ما هو ممكن الحقنا يبقى الحقناهم في درجه متوسطه، الحقناهم مع اقل واحد. ماشي انا تنزل عن درجتين ثلاثه بس ابقى مع مراتي واولاد. لا لا لا، ده بفضل ربنا يلحقهم باعلى واحد. بس الكلام ده لما يكون يوم اعمال صالحات وخيرين. لكن بتكلم في الشر، لا لا تزر وازره وزر اخرى، كل واحد هيسير عن نفسه. لكن دي فضل ربنا حاجه ثانيه مالناش دعوه بيها، دي يمن على من يشاء سبحانه وتعالى ويتفضل على من يشاء. لكن الاصل انت في سؤالك عن الاعمال لازم في الاول يبقى انت داخل الجنه بالاعمال دي، يبقى هم داخلين الجنه بالاعمال دي، دخلتم يلحق بعضكم ببعض. واضح اخواني؟ فالمسؤوليه كما قلنا ايه؟ فردي. مسؤوليه الولايه، انك مسؤول، انك ولي، كلكم مسؤول، كلكم راع وكلكم مسؤول. ها؟ عن رعيته. الرجل في بيته راع مسؤول عن رعيته، شفت ازاي؟ فدي مسؤوليه متعلقه بيه. عشان مش واحد يقول طب اعمال انا وماليش دعوه بالاخرين، لا، ما هو دي من المسؤوليه المنوطه بيه، لان دولت ها في عنقك مما وكلك الله به او اقامك الله عليه. قال تعالى عشان ما نطولش، ف فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ قالوا أي مستكبرون لو هدانا الله لهديناكم، بيجيب على الضعفاء، لو هدانا الله إلى الإيمان لهديناكم، لو هدانا الله عز وجل إلى طريق الجنة لهديناكم، لو هدانا الله عز وجل ونجانا من العذاب لنجيناكم. كل دي معاني مقصودة من هذه الآية، لو هدانا الله إلى طريق النجاة لهديناكم، سواء إلى الطريق ده في الدنيا في الإسلام أو في الآخرة في الجنة والبعد عن النار. سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. المحيص المنجا والمهرب، يعني تمام. طيب مين المتكلم هنا؟ مين هو سواء علينا أجزعنا أم صبرنا؟ الجزع معروف ولا مش معروف؟ عبد ايه؟ في واحد بيصيبه الشدة يصبر، وفي واحد يجزع، يجزع يبدأ يولول ويهلل لا يهلل مش صح، لأن يهلل يقول لا إله إلا الله، احنا عندنا يهلل يعني يعمل هيصة، يبدأ يجزع ويولول ويقول ويحاول يحصل، ده اسمه جدع، ولا حصل له بتاعه يتشكى، ده اسمه جدع. لكن عكسه ايه؟ الصبر. سواء علينا أجزعنا أم صبرنا، أجزعنا أم صبرنا، جزع مش جدع، جزع إزاي؟ أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص، لا مهرب ولا منجا من العذاب. مين اللي بيتكلم هنا؟ ممكن يكون ده بقيت كلام مستكبرين، ممكن يكون طرفين مش كده ولا ايه؟ فممكن يكون مستكبرين بيقولوا لهم لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. بصوا احنا ما هدناش ربنا سبحانه وتعالى، واحنا ما لناش طريق للهدايه، نهديكم ازاي؟ احنا هنزعق مش هنزعق، هنشزع هنصبر، احنا ما لناش محيص ما لناش مهرب. ممكن بدل ما يتكلموا مستكبرين، ممكن هما الاثنين اي قالوا ان ما لكم من محيص، فصاروا الضعفاء والمستكبرون يقولون ايه؟ سواء علينا جزعنا ام صبرنا ما لنا من محيص. اللهم استجب يا رب. وعشان كده من النهايه المهرب والمحيص والبعد عن هذا العذاب ليس الا بينك وبين ربك. انتبه للمعنى ده كويس جدا، لينجيك، شوف علاقتك وصلتك بالله سبحانه وتعالى. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق؟ ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق؟ إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. وبرزوا لله جميعا وما ذلك على الله بعزيز. وما ذلك على الله بعزيز. وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا. وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ قالوا لو هدانا الله لهديناكم. علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص؟ سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. سمعنا، تفضل. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟

شايفين اللمضة وطولة اللسان؟ شايفين الآية طولها قد ايه؟ شايفين الآية طولها قد ايه؟ ده كله لأنه عايز يبعد أي متعلقات عنه وزيده هم وهم كمان تبعده أي متعلقات عنه. هو سبب بلاوي كلها مع النفس الأمارة بالسوء. وشوفوا الكلام، فقال الشيطان لما قضي الأمر، يعني قضي الأمر دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، أمور خلاص اتضحت وحكم الله هؤلاء إلى الجنة وهؤلاء إلى النار. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق، البعث الحساب الجنة مجازات المحسن بإحسانه مجازات المسيء بإساءته، القرآن كله كده، وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. وعد كان وعد باطل مخالف للحقيقة، وعدتكم إن مفيش حساب ولا فيه عذاب ولا فيه جزاء ولا فيه جنة ولا فيه نار، وصدقت وعدتكم فأخلفتكم، أي أخلفتكم ما وعدتكم به. وما كان لي عليكم من سلطان، أنا ما كان لي سلطة عليكم ولا ضغطوش على دينكم، ضغطوش على دينكم إلا أن دعوتكم فاستجب. أنا آخر اللي عملته أنتوا كمان خذوا تعملوا كذا، أنا ما لين هقول لك نفسك في النار، نفسك في النار، هو معنا كده معنا كده، هقول لك نفسك في النار، تاني نفسك في النار، هو ده اللي حصل للشيطان، قال لك نفسك في النار، تاني نفسك في النار. وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، مجرد إني أغويتكم، مجرد إني زينت ليكم، مجرد إني لبست عليكم الحجج، أنا عندكم شوية حاجات كده بس، أنتوا ليكم عقول؟ ليكم عقول؟ أنا متخلي عن الموضوع ده، الموضوع ده بيجي عليه ده الشيطان بيتكلم. إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، طبعا الاستثناء هنا متصل ولا منقطع؟ ما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم، طب الدعوة دي سلطان؟ يبقى الاستثناء ده استثناء إيه؟ منقطع، يعني ولكن دعوتكم فاستجبتم لي، يعني ما كانش ليها تسلط عليكم، ما كانش ليها قهر عليكم، ما ضغطتكوش على دينكم، لكن مجرد هي دعوة، ولكن دعوتكم، يبقى إلا دي مش مستثناة مما قبلها. وبعضهم قال لك استثناء مبالغة، ها؟ ما كان لي عليكم من كذا إلا كذا، وهذا لون من ألوان تسلط، التسلط بالغواية. لكن اكثر المفسرين عن الا هذه منقطعه، يعني ما كان عليكم سلطان، ما ضغطتكوش على ديكم، ما قهرتكمش على شيء، ولكن دعوتكم فاستجبتم لي، الا ان دعوتكم فاستجبتم لي. ماشي، هذه واحده. فلا تلوموني بما وقعتم فيه بسبب وعدي لكم بالباطل واخلافي لكم للموعد، ولوموا انفسكم باستجابتكم لي بمجرد الدعوه. انت تلوم نفسك بمجرد ما قال له احسن كلام غير ما غير تعالى لوم نفسك انت الغلطان معايا. فمجرد فلان قال لك نعمل ضريح لفلان، خلاص مشيت وراه وسمعت الكلام كلام الشيطان. فلان قال لك تعالى خليك تقابل بنت فلانيه، خلاص سمعت كلامه، انت مشكلتك كده، مش هكمل لكم في النهايه المسؤوليه ايه؟ فرديه. فقال لك خد تجاره، خد تجاره، وقال لك انا مش عارف روح تعمل كذا، دي مشكلتك انت مش مشكلته هو، هو الشيطان انت والشيطان جن بيغوي. لكن ما له سلطان عليك بدينك لما بتيجي ترفض، ولا طب ادعي لنا عم الشيخ باخدنا ببركاتك، قال يبقى انت ما كانش ليك اي قهر علي، ولو كان في تسلط وقهر يبقى ما فيش عقوبه. بالمناسبه يعني لو في تسلط وقهر، واحد طلعته سيف على راسه، لازم تقول كلمه الكفر، مش تشرب سيجاره ولا تتكلم بنت، تقول كلمه الكفر يعفى عنه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. فوقت ما هيكون في قهر وسلطان مش هيبقى في عقوبه، لكن كل اللي هتعاقب عليه مفيش قهر ولا سلطان، مفيش قهر ولا سلطان. سبحان الله، يعني كثير من الابناء والبنات اللي اباهم على غير الجد وعلى غير الالتزام وهم الكفر اقرب منهم من الايمان، بيقفوا امام طريق ايمانهم، ومن كده بيثبت الولد، هو الولد وده الاب وده اللي بياكله وبيشربه وكل حاجه. يبقى في الحقيقه يا اخواني اكثر الامور مبقاش فيها قهر وسلطان، ولو حصل قهر وسلطان فلا تقع عقوبه، لا تقع عقوبة، حتى لو كان اللي وقع فيه هو الكفر، لو نطق كلمة الكفر لان في النهايه ربنا سبحانه وتعالى ينظر الى ايه؟ الى قلوبكم واعمالكم، الى قلوبكم. وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا انفسكم، ولا سيما ودعوتي باطله. ها؟ ولوموا انفسكم اني كفرت فلا تلوموني ولوموا انفسكم ما لم اوصف. هنا الشيخ رحمه الله يقول: وقريب من هذا من يقتدي بآراء الرجال المخالفة لما في كتاب الله سبحانه ولما في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويؤثرها على ما في الكتاب والسنة، فإنه قد استجاب للباطل الذي لم تقع عليه حجة ولا دل عليه برهان، وترك الحجة والبرهان خلف ظهره، كما يفعله كثير من المقتدين بالرجال المتنكبين طريق الحق بسوء اختيارهم. اللهم غفرانه. ده الكلام ده أصبح دلوقتي أكثر وأكثر، كل واحد شاف له أي قناة فدة وأي واحد فاقد يقول أي كلام ويتبعه، ويبقى عارف إن ده مخالف للنص الصحيح الصريح في القرآن وفي السنة، عارف إن ده مخالف لأصل من أصول. ليه بيتكلم في حجاب؟ هذا اللي سوى واحد أكثر اثنين عندنا في الإسلام. ليه بيتكلم في أصول الدين وبيطعن وبيكسر؟ وده في خلاص ما كل الآن وأي فلان قال هذا كذلك، هو ده الضعفاء والمستكبرين، هم دول اتبعوا المتبوعين. ما أنا بهم أخلق الشياطين نوعين، في شياطين إنس وفي شياطين جن، في شياطين إنس وفي شياطين جن. ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. صرخ يعني غاث، واستصرخ يعني استغاث، والمصرخ يعني المغيث، والمستصرخ يعني المستغيث. ما أنا بمصرخكم، ما أنا بمغيثكم، ما أنا بمنقذكم، وما أنتم بمغيثين. لا كلامكم هينفعني ولا كلام هينفعني، لأن المسؤولية إيه؟ فهو كويس جدا. ما أنا بمصرخكم، ما أنا بمغيثكم مما أنتم فيه من العذاب، وما أنتم بمغيثي مما أنا فيه من العذاب. يعني الشيطان مبتلى بما أنتم مبتلون به، أنا مبتلى بما أنتم مبتلون به من العذاب، لا أنا أنقذه ولا أنقذه، فهم الاثنان في النار. هو يحتاج إلى من يغيثه، إلى من يخلصه. عشان كده أي حد يتعلق بحد في النار يتبرأ منه، يتبرأ منه اللي مش ناقص، ما جاش شدة العذاب، أنت هتجيب لي مصيبة غير المصيبة اللي أنا فيها كمان، أنا ناقص، فبيتبرأ منه، يتبرأ منه. وعلى رأسهم الشيطان. ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخين، إني كفرت بما أشركتموني من قبل. كشف لهم القناع بأنه لا يغني عنهم من عذاب الله شيئا، ولا ينصرهم بأي نوع من أنواع النصر. صرح لهم بأنه كافر بإشراكهم له مع الله في الربوبية. من قبل يعني من قبل هذا الوقت الذي قاله الشيطان في هذه المقال، قبل اللحظة دي هو دي اللي بيتبرع منها، لأن اللحظة دي أقابل ملوش علاقة بهم خالص. وهو ما كان منهم في الدنيا من جعله شريكا، ولقد قام لهم، شوفوا الحتة اللي جاية دي، قام لهم الشيطان في هذا اليوم مقاما يقسم ظهورهم ويقطع قلوبهم. خلي بالك بقى، هذا فعلا تنكد. أولا أوضح لهم أن مواعيده التي كان يعدهم بها في الدنيا إيه؟ باطلة، معارضة لوعد الحق من الله سبحانه وتعالى، وأنه أخلفهم ما وعدهم من تلك المواعيد ولم يأتي لهم بشيء منه. أول حاجة، أنا كنت بضحك عليكم، أنا كنت بوعدكم مواعيد باطلة، أنا كنت بقول لكم كلام غير كلام ربنا، ها؟ فقال لهم لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. آدي أولى. شوف أنا لما كنت واخد واحد كده رأس وماشي واخد، يجي فايد يقول لك بص أنا كنت على ضلال وأنا ما أعرفش عنك حاجة، الحقك أنا أصلا ماليش دعوة. تلاقي نفسك واقع متلفت، لأنك ما كانش ليك سبب غير الباطل ده. هو ده اللي كنت أنت راكن عليه وفاكره حجة، فجأة بيتبرأ منك. ثانيا، أوضح لهم بأنهم قبلوا قوله بما يوجب القبول ولا يتفق على عاقل، على عقل عاقل لعدم الحجة التي لا بد للعاقل منها في قبول قول غير. ده توتم جديد، كنت فاهمين حاجة؟ أنا عملت لكم إيه؟ ده أنتوا كنتوا فاهمين حاجة، كنت بقول كلام باطل واضح إنه باطل وأنتوا اللي اتبعتم. لا، ده كمان بيهزقوا، بيقولوا أنت مش فاهم حاجة، خلي بالك. ثالثا، أوضح بأنه لم يكن منه إلا مجرد الدعوة العاطلة عن البرهان الخالية عن أيسر شيء مما يتمسك به العقلاء. أنا كنت قلت لك أي دليل؟ أنا كنت قلت لك في دليل على الكلام ده؟ لا استخدمت بوصف، خلي بالك فعلا قطع حجتهم، قطع قلوبهم. رابعا، نعى عليهم ما وقعوا فيه. نعى عليهم ما وقعوا فيه ودفع لومهم له وأمرهم بأن يلوموا أنفسهم. تحصروا جماعة ولوموا أنفسهم وقالوا كده لأنهم هم الذين قبلوا الباطل البحث الذي لا يلتبس بطلانه على من له أدنى. خامسا أوضح لهم بأنه لا نصر عنده ولا إغاثة. ما أنا بمصرفكم وما أنتم مصرفين، أنا مش هعمل حاجة خالص ولا لي أي وسيلة ولا أيضا أنقذكم ولا أنتم تنقذوني، أنا ضعيف زيكم ولا أستطيع لهم نفعا ولا أن يدفع عنهم ضرا، بل هو مثلهم واقع في البلية. سادسا صرح لهم بأنه قد كفر بما اعتقدوه فيه وأثبتوه له. كل اللي قلته أنا كافر به، يا كل الكلام ده والكتب والجرانين والإذاعات والفضائيات كل الكلام اللي تبعناك فيه وبدأنا نكتب عليه مقالات ونقول عليه منشورات ونقول عليه مش عارف ايه ونعمل له تمثيلية ونعمل له فيلم ونعمل له إعلان كل الكلام ده بتهدمه. خلي بالك الحتة دي حتة مهمة جدا، إني كفرت بما أشركتموني من قبل. لما كتبت وقلت واتكلمت ودعيته أنا كل اللي قلته الكلام ده أنا كافر بيه، أنا ما أعرفوش. كفرت بما أشركتموني من قبل، جعلتني شريك مع الله، أنا كفر بذلك كله. فهي السادسة نكفر. سابعا عند من قال إن قوله إن الظالمين لهم عذاب أليم من بعيد كلام الشيطان، يعني المفسرين قالوا آخر الآية خليكم معايا إني كفرت بما أشركتموني من قبل، منهم من قال خلاص انتهى الكلام كده، أنتوا عندكم مصحف قري ولا صلي؟ قري. قري معناه الأفضل الوقف، إن اعتبروه ده كله من كلام الشيطان واللي جاي كلام تاني. إن الظالمين لهم عذاب أليم، ده ضمنت بقى إن الله سبحانه وتعالى حقيقة بقرار إن الظالمين لهم عذاب أليم، لما راح بحط الحقائق كده، وبعدهم قال لا ده الشيطان بقى اللي بيكمل كلامه، عشان كده ما كتبوش مين، مالوش ممنوع لك، لأن يجوز إنك توصل، وإن كان الأكثر والأولى إنك تاخد علشان ده كلام الشيطان واللي جاي مش كلامه، لكن فيه وجه وليه وجهاته، إن ده بين كلام الشيطان، وبالتالي سابعاً جملة إن الظالمين لهم عذاب أليم، فهذا نوع تابع من كلام الذي خاطبهم به، فأثبت لهم الظلم، ثم ذكر ما هو جزاؤهم عليه من العذاب الأليم. يلا يلا روح النار روح العذاب الأليم. هو بيقول كده إن الظالمين لهم عذاب أليم، ده لو كان ده من بين كلام الشيطان. ومن العلماء من قال لا ده مش بين كلام الشيطان، ده تقرير حقائق إن اللي حصل ده كله تقريبا الله سبحانه وتعالى هؤلاء الظالمون وليس للظالمين إلا هذا العذاب العليم. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق. إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. وما كان لي عليكم من سلطان إلا فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. إني كفرت بما أشركتمون من قبل. إن الظالمين لهم عذاب أليم. إن الظالمين لهم عذاب أليم. قال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. ما أنا بمصرخكم ولا أنتم بمصرخي. إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. فقال الشيطان أيها باشمهندس. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصر وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. معلش بقى خلص بس الآية اللي جاية دي عشان نمشي مستريحين بس. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام تحس ان اعصابك هديت او والله توتر حال اهل النار ذكره بس مجرد ذكره يوتر الاعصاب اي والله عذاب فعلا ذكر اهل النار عذاب لوحده تعرفين واحد يبقى عنده حاجه مضايقه ويجي اللي عارفينه وقريبهم ويقعد يتخانقوا مع بعض يكلموا مجرد المشده دي لوحدها تحرق الدم مجرد شعورك ان هيبقى في مشده بينك وبين واحد ومظالم مش عارف ايه الشعور ده لوحده بيتعب الشعور ده لوحده عذاب الجنة يا اخواني خلاف كده تمام الجنة راحة لا تسمع فيها لغوا ولا تأثيما كل قيلا سلاما سلاما كل كلام طيب كل روائح طيبة كل مناظر طيبة كل متع طيبة نعيم باقي مقيم زهرة لا تنفد ولا تنقطع رائحتها أبدا الجنة ريحانة تهتز حرير سندس استبرق مسك رياحين قصور حور أشجار أنهار كل حاجة فيها مجرد ما تسمع كده ما فيها تحس نفسك بس مش عايزين نركن إلى هذه الأمور الدنيوية إنك استريحت واختفيت إنك استريحت بذكر الجنة وغرك الشيطان إنك من أهلها إنك من أهلها أبدا لها أعمال قال الله سبحانه وتعالى وأدخل الذين آمنوا وإيه عملوا الصالحات لكن نقول احنا امنا وبختنا بربنا وبختنا بالجنة لا يا اخوانا لازم يبقى في عمل صالح لازم في اجتهاد وجد ادخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنة واحدة لا جنات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اجنة واحدة بل جنات جنات تجري من تحتها الانهار الله اكبر خالدين فيها النعيم الحقيقي بقى مش شايل هم ان ده هينقطع لا ده على طول خالدين فيها باذن ربهم متعلق بقوله تحيتهم فيها سلام هو مين اللي يسلم عليهم في الجنه كله يسلم الله عز وجل عليهم طلع عز وجل عليهم الجنه ويسلم عليهم سلام عليكم يا اهل الجنه اللهم اسمعنا هذه المقوله منك يا رب تسمع ربك بيسلم عليك سلم على أهل الجنة والملائكة يدخلون عليهم من كل باب يقولون سلام عليهم ويتلقوهم من أول ما دخلوا القبر لا خوف لا تحزن انتوا عليكم سلام خلي بالك وهم في الجنة يسلم بعضهم على بعض تحياتهم فيها سلام فيسلم عليهم ربهم يسلم عليهم الملائكة يسلم بعضهم على بعض بعضهم على بعض يعني أهل الإيمان على بعض أي أهل الإيمان مع من وكل لهم وجعل لهم في الجنة من الحور والولدان المخلدون كل دول يسلموا عليهم شوف أنت تكون ماشي في طريق ويبقى تحب تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحسك فرحان وعايز تشيلهم على الأرض مش كده؟ غير تشوف واحد انت مدلل انت مش هتدلل. فمعنى انك يقول سلام سلام على كل فرحان بيه، كل مهل وانت فرحان بيهم. فنسأل الله عز وجل ألا يحرمها. وادخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. وادخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. صح. دي بقى مثل الذين كفروا، مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرمال شدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق تدعو لنا وتحفونا. تسعى الملائك حولنا تدعو لنا وتحفونا. تأتي مجالس ذكرنا يا ربي يسر حفظنا، يا ربي يسر حفظنا، يا ربي يسر حفظنا.